يا لا لا لا لا ليلي يا لا لا لا لا ليلي يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا فتى أرض تدور قاتلت مر العصور يا فتى لا تحزن هذا عهد أزما إلا أن يرحل يزول يا فتى أرض تدور كل يوم في الوصول راح حسرى لن يعود يا فتى لا تحزن هذا عهد أزما إلا أن يرحل يزول يا فتى أرض تدور ظلام الليل قد يطول نور الفجر سيزول يا فتى لا تحزن هذا عهد أزما إلا أن يرحل يزول يا فتى أرض تدور إن صبرت على الشجون وجوهاً من سيهون يا فتى لا تحزن هذا عهد أزما إلا أن يرحل يزول